الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من صلى الضحى وداوم عليها. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. والسلامة بضم السين وتخفيف اللام واحد السلاميات، وهي مفاصل الأعضاء والأصابع. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: من يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: النخاعة في المسجد تدفنها. والنخاعة هي ما يبصقه الإنسان من لعاب أو مخاط، والشيء تنحيه عن الطريق، أي ما يؤذي المارة فإزالته صدقة. النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، ألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، أي خرج ليؤدي صلاة الضحى، لا ينصبه إلا إياه، أي لا يخرجه إلا ذلك، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة، أي صلاة عقيب صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، أي كثير الرجوع والتوبة لله عز وجل. لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال: وهي صلاة الأوابين. وعن نعيم بن همار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لا تعجز من 4 ركعات في أول نهارك، أكفك آخرة. وعن أبي مرة الطائفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم، صل لي 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخره. اختلف العلماء في المراد بهذه الصلاة، فذهب بعضهم إلى أن المراد بها صلاة الضحى، وذهب آخرون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى أن المراد بها صلاة الصبح وسنتها. ومعنى أكفك آخره أي أنه يكون في حفظ الله تعالى، فيحفظه من شر ما يقع في آخر هذا اليوم مما يضره في دينه أو دنياه.